لماذا بعد البدء في الحفظ يحدث صدود من الحفظ ولكن مستمرين بالقراءة والتحفيظ؟ يعني إن كانت تقصد صدود فلا شك أنك في طريق الجنة والشيطان في النار، فهو لا يريد أن يعني تستأثري بالجنة دونه، يجرك إلى طريقه، فأنت جاهدي نفسك. الشيطان مش عاوزك تكملي الطريق، مش عاوزك تكملي، عاوزك يوقفك على قد ما استطيع. إن عرف يثبطك، إن عرف يبعث لك حد يشغلك، إن عرف يعني إن عرف يشغلك حتى بمفضول عن فاضل، يشغلك بمفضول عن فاضل. فأنا جاهدي نفسك، والله جل وعلا سيسددك ويوصلك إلى نهاية الطريق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الذي تذكرينه يا أختي أو يا أخي، إن في صدود، الكلام ده يحصل لكل الناس، لأهل العلم، لأهل القرآن، لأهل الفهم، للعلماء، للدعاء، كل ده بيحصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل عمل شرة، يعني ممكن لو سمعت الكلمتين دول تتحفز على قراءة القرآن وتقولي خلاص ده أنا هقرأ إن شاء الله وأحفظ كل يوم. أنا أعرف رجل أعرفه والله، شاب شاب كان يعني كنت كان طالع من الأوائل على الجمهورية، شاب في أسوان أذكر وأنا في الابتدائي، ربنا يعني يرزقنا الإخلاص والصدق، يعني كان خده من كل محافظة الأول على المحافظة، فخدوا من الدقالية، خدوني من الدقالية، وخدوا أخ تاني من أسوان، وأخ تاني، وجمعونا في حلوان للتصفية ساعتها. وشفت شاب والله يا إخوانا، شاب كان بيدرس في حاجة اسمها زمان كان اسمها الدبلوم المعلمين، وكان في سنة أظن سنة رابعة، يعني هو زي ما تقول الآن في أولى كلية مثلا حاجة زي كده، وفضل الله كان طالع الأول على محافظة أسوان، وانت عارفين الصعايدة في حفظ القرآن ده كان طالع الأول عليهم. يقسم لنا بالله ختم القرآن حفظا كله في شهر واحد. ايه اللي حصل؟ انا كنت بعيد عن ربنا، وكنت قاسي القلب، وكنت ولما ربنا من علي بالهدايه قلت هبدا بالقران، بقيت اروح اصلي الفجر ما اخرجش من المسجد الا لما اختم حفظ الجزء، اقعد بقى لغايه الساعه 8 الصبح، 9 الصبح، 10 الصبح، اهم حاجه ما اخرجش الا بعد ما اختم الجزء، واروح اصلي الظهر اراجع الجزء كويس، مره قبل الصلاه ومره بعد الصلاه، وهكذا العصر وهكذا المغرب، اراجعه 5 6 7 مرات في اليوم، ختمه حفظا في شهر كامل وطلع الاول، مش اي حفظ. فضل الله جل وعلا، جاهد نفسه. فانا بقول لك يا اخي جاهد نفسك، لعل الله جل وعلا ان يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، كما في خاتمه سوره العنكبوت. تفضلوا. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السؤال الثاني: ما حكم أخذ أجر على تعليم القرآن وأحكامه وأخذ أجر على المتون، لأن هناك جدال كبير؟ والله ورد في هذا قول الله جل وعلا: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه مالا، هذا كلام الأنبياء جميعا تقريبا. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فابتداء لو أنك تعطين المتون أو تحفظين ابتغاء مرضات الله بدون أخذ أجر تماما، هذا الأولى والأفضل والأورى والأخلص والأقرب إلى الله جل وعلا والأدعى لمجاهدة الرياء. لكن لو قدر لك أن تأخذي أجرا، احتسبيه أن يكون على تفريغ الوقت، مش يعني مش الجزء ب 100 جنيه ولا الربع ب 10 جنيه ولا المتن ده أقوله لكم ب 300 جنيه، لا لا، أنا يعني إن أخذت لتفريغ الوقت، لا سيما الذين ليس لهم عمل إلا أن يحفظوا الناس القرآن، هؤلاء السنة أن يوسع عليهم، السنة أن يكثر بالعطاء لهم دون تقييد، مش لو عملت كذا يبقى كذا، الأولى أن يوسع عليهم. لكن لو أخذت أجرا على ذلك لا بأس والله أعلم، وهذا فتوى الشيخ ابن عثيمين وغيره، لكن يعني في قلبك كده احتسبي أن هذا أجر تفريغ الوقت وليس ثمنا للقرآن. هذا بإيجاز والله أعلم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السؤال الله التالت، سؤالين بقى هدمجهم في بعض: الحفظ والنسيان، يعني الناس بتحفظ وتنسى، والأمر التاني يعني أفضل طريقة لمراجعة اللي فات، حد يسمع لي ولا أبدأ أحفظه من جديد؟ والله مسألة النسيان هذه يعني مسألة عامة عند الناس جميعا، مسألة عامة عند الناس جميعا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عالجه في حديث واضح صريح، قال: الذي يقرأه بالليل والنهار يحفظه، والذي لا يقرأه ينساه. يعني لما تقومي بالقرآن بالليل يتوافق القلب مع اللسان، ينغرس في القلب فضل الله جل وعلا. لو قرأتيه في النوافل اللي انت حفظتيه هيثبت في قلبك. وإذا أردت تثبيته أكثر وأكثر فحفظي غيرك هذا، فكل علم أو كل شيء إن أنفق منه نقص إلا العلم، قرآنا وسنة أو صدقة إن أخرجت منها يزيدك الله جل وعلا. فحفظي تحفظي، وقومي به بالليل وبالنهار، وتابعيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقلها. أعمل نفسك ورد يومي، ورد يومي من حفظ القرآن. ولو كان لك، يعني أنت الأخت الفاضلة، رفيقة صالحة تحفظك وتراجعين معها، أو أخت حتى زميلة تسمعي لها وتسمع لك وتلتزم بها من باب التنشيط، فهذا جيد والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم القرآن وأن يثبته في قلوبنا. ومن يعني قبل كل هذا وبعد كل هذا الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم ترك الذنوب. فترك الذنوب تثبيت لهذا في القلب، فالذنوب حجاب حاجز عن القلب أن يعي كلام الله جل وعلا. ذهبت إلى وقيع سوء حفظ، ذهبت إلى وقيع أو شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير يا شيخ. اللي كان ناسي الحفظ السابق أو فاته يبدأ يراجع ولا يحفظ جديد الأفضل؟ الاثنين المفترض كده، ان اللي ماشي مع القرآن له ورد للحفظ وله ورد للمراجعة. يعني ما يعدش حفظه اللي أنا كنت متفلت منه ما هو دلوقتي فيه. يعني الذي ذهب عن ذهنه تماما هيحتاج فعلا لإعادة حفظه، هيبقى برضه مراجعه بس مراجعه اخف. يعني مثلا لو قلت له راجع مثلا في جزء عام، ممكن يراجع الجزء كله في قعده. انما قلت له راجع جزء مثلا قد سامع، تقيل شويه على بعض الناس او على كثير من الناس. قلت له راجع الحواميم، الحواميم دي تقيله عند كثير من الناس، اكيد هياخد وقت اطول في بعض السور كانه يحفظها لاول مره. فانت اعطي لنفسك يعني مساحه، ما تزنقش نفسك قوي، لان لو زنقت نفسك او زنقت نفسك قوي يعني الزنقه دي هتخليكي تيأسي وتوقفي خالص. يعني بتقولي لا لازم مثلا في دي كل يوم جزء مراجعه وحفظ كل يوم ربع او ربعين، هيجي في ارباع تقيله او في مراجعه تانيه تقيله تيأسي تقوم وقفي. لا، ادي نفسك مساحه ان وقتك هيضيع، ان انت مشغوله بزوج او بابناء او بخدمه اب او بام او باي انشغالات في البيت او خارج البيت، فادي لنفسك فرصه بحيث تبقى مساحه. حتى يعني اللي بيلعبوا كوره بيقول لك في وقت ضايع، فانت ادي لنفسك كده وقت كده. والله اعلم. شكرا لك يا شيخ. طيب الله يبارك حضرتك فيك. ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان او قال صلى الله عليه وسلم ان اكثر المنافقين او اكثر منافقو امتي قراؤها. طيب ايه هو معيار النفاق؟ يعني الاخت بتسال كيف اقي نفسي من النفاق في القران؟ إيه هو الضابط ان المساله ديت؟ عشان برضو البعض قد يقع في نقطه يعني الوسواس، انا كده منافق، أو الإنسان والله ممكن يستسهل فيقع فعليا في النفاق. والله كل واحد يسأل نفسه قبل أي عمل، سواء حفظ القرآن أو غيره، لماذا أنا بعمل الكلام ده؟ ليه؟ لو كانت الإجابة لله دون مخادعة لنفسه فليكمل، إن لم تكن لله فليجودها لله وليكمل أيضا، مش يقف. فكده الحالتين يكمل، لكن يجود نيته إن كانت لغير الله جل وعلا. دي وبصراحة الموضوع ده طويل، يعني موضوع الرياء أو النفاق أو مجاهدة الإخلاص موضوع طويل محتاج محاضرات. لكن بإيجاز، أكثري قراءة القرآن في السر بينك وبين الله جل وعلا، حتى إذا بدا منك علن علن يكون قد تعودت الإخلاص في السر. فيعني إيه دايما علاج الرياء أو النفاق؟ الإكثار من أعمال السر، وقبل هذا طبعا وبعد كل هذا سؤال الله جل وعلا الإخلاص. فالله جل وعلا هو الذي سيخلصك من هذا، يخلصك من هذا، إنه من عبادنا المخلصين. المخلص اسم مفعول غير المخلص، يعني الله الذي خلصه. فسأل الله جل وعلا، وسأل الله جل وعلا جميعا أن يخلصنا إياكم من الرياء والنفاق. نسأل الله تعالى أن يباعد بيننا وبين الرياء والنفاق والسمعة، كما باعد من بين المشرق والمغرب. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يقول: نعوذ بك، حديث طويل، وفيه ونعوذ بك من الشقاق والنفاق والسمعة والعيلة والذلة والمسكنة إلى آخر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير. طيب الآن لمن وقته ضيق ولا يستطيع الموازنة بين الحفظ وورد التلاوة، هل يستغني عن ورد التلاوة وورد الحفظ، أم كيف يوازن بينه؟ هو الحفظ تلاوة، يعني الحفظ نفسه تلاوة، عشان ما تبقاش هجر جزء كبير من القرآن فترة طويلة، تعمل لنفسها ورد من التلاوة ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة سورة الملك وسورة السجدة، وفي حديث آخر في البخاري سورة الإسراء وسورة الزمر. لو عملت نفسها أوراد مثل هذه لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ورده أو عن حزبه من الليل فقرأهما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. يعني تحاول قدر المستطاع تعمل كده، ولو فاتها تستعتب في هذا التوقيت. الحاصل انها تدي نفسها، يعني تضرب بسهم في كل خير، في التلاوة، في التدبر، في العمل، ولو كان شيئا يسيرا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بارك الله فيك. سؤال بعد كده، لو الأخير هو في كمان 3 أسئلة أو 4 عذرا. طيب تفضل. في سؤال مهم جدا، أنا صاحب ذنوب، صاحب معاصي، أنت مش أهل للقرآن. يعني أنا يجي دايما الشيطان يقول لنا كده، أنت بتحفظ القرآن أو بتحفظ القرآن بس بتعمل معاصي وكذا وكذا وكذا، إزاي الإنسان يعني يتغلب على هذا الهاتف أو هذا؟ القرآن به سيعصمك الله جل وعلا بطاعتك. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، كما في سورة يونس، صح كده؟ أنا بحاول أنضبط في عشان أنتوا أهل القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ربنا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، بهدايتك يزيدك الله هدى، بتقواك يزيدك الله إيمانا. لكن الإجابة على هذا السؤال في حديث واضح صريح للنبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ. واللي أنت بتقوله دون أنا ذنوب وأنا هو الكلام ده عربي، بتكلم عن نفسك ولا بتكلم عن نفسك بس؟ كلنا كده، إن موت النبي انتهت العصمة، كلنا أصحاب ذنوب، كل مستقل ومستكثر. فالنبي عليه الصلاة يقول: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولعل حفظك للقرآن يكون طاعة عظيمة تمحى بها ذنوبك، كما قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات. فاستمروا على الحفظ ولا يقعدنكم الشيطان. اعرفوا بس كلمة واحدة بس: الشيطان عاوزك يوقف القراءة، يوقف الحفظ، عاوزك كده. وربنا يريدك انك تكمل خلاص. يبقى ما يقول لك بقى الشيطان: انت امرائي، انت منافق، انت صاحب ذنوب، انت مش عارف ايه. طب استنى ما تخلص الاول. اهم حاجة ما توقفش. والقرآن سيعلمك الله به الإخلاص، سيربي في قلبك الإخلاص به. سأل الله تعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق. آخر سؤال مهم جدا برضو، اللي بيحفظ لله وأيضا من أجل أبيه وأمه، يعني تشريك النية، يعني عنده بيشرك في النية أنه من أجل أبوه وأمه حتى يلبسهم الله عز وجل يوم القيامة حلة الكرام. ما أنت يعني أنت سألت السؤال بطريقة كده، يعني طريقة تخوفهم. طب ما تقول الذي يجمع في النية، بس كلمة اللي بيشرك في النية. لا أنت تشريك قصدت بقى التجميع فعلا، تشريك ولا تشريك. ما أنت كده خوفته خلاص. لا خلاص، الذي يجمع النية، يجمع نوايا، يأخذ نوايا. يعني طبعا لو أن النية لله وفقط سيأتيه الله جل وعلا بخير مما يريد. لكن في اجتهاده هل يجوز الإنسان أن يحفظ لأجل أن يلبس تاج الكرامة أو يلبس والده تاج الكرامة يوم القيامة؟ الذي أدين الله به أنه يجوز ذلك. فربنا جل وعلا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ابن أنك قم الليل ليه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. أنا طمعا في الجنة، طمعا في أنه يعطيني الجنة واليوم. مش هنعمل بقى زي الصوفية: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، أو كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا فحرمني منها إنما أعبدك حبا فيك. لا أنت تعبد الله جل وعلا فعلا حبا فيه، لأن هذا كلامه وأنا أحب كلامه، وتعبده أيضا طلبا للأجر منه سبحانه وتعالى، وتعبده خوفا من العقوبة منه سبحانه وتعالى. فأنت لو جمعت بين هذه النوايا فلا بأس بها، والله أعلم. بارك الله فيكم. آخر سؤال ولا نقدر؟ بعد الأخير تفضل. ليش؟ سؤال بعد الأخير. بعد الأخير. حاليا دخلنا على امتحانات، وفي بعض الكثير ممن يحفظ القرآن عنده مشكلة في الوقت، الموازنة ما بين الحفظ والقراءة والامتحانات وهكذا يعني. الطلبة ما بتقرأش القرآن كويس إلا في وقت الامتحانات، يعني ما بتحافظش على وردها إلا في وقت الامتحانات، عشان قرب إلى الله ربنا يتوسل به بصالح عملهم. والامتحانات ما تقلقوش، السنة دي سهلة خالص، ما تقلقوش، سؤال سهل كده في كل مادة وخلاص، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ما يعني نتائج الحملة الفرنسية على مصر، وعربي كلمة الحملة الفرنسية وضربيها في 16، ثم ضعيها مش عارف في قالب فلسفي، اقول لك كده ان كتاب ورقة فيها كل خلطبيطة كان هلا بيه، ما تلاقوش ان شاء الله ناجحين وتفوقين باذن الله جل وعلا. الله المستعان. القران بفضل الله تعالى به ربنا يعطيكم البركه في الوقت، انا بقول لكم بواقع عملي والله. قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك تقرا ربنا يبارك لك في وقت. وقال النبي عليه الصلاه والسلام عن سوره البقره كما دي، طبعا دي سوره صاد، وربنا قال عن سوره البقره كما في صحيح البخاري، قال: اخذها بركه، اخذها بركه الحديث. فتاخذ القرآن تحفظه تتلوه تعمل به بركة بفضل الله تعالى، ربنا يبارك لك في وقتك وفي جهدك وفي صحتك وفي مالك وفي أولادك وفي علمك وفي فهمك بفضل الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك لنا وإياكم يا رب العالمين. وأنا أشكر إخواني القائمين على هذه الدورة وعلى هذه المجموعة وعلى الثل المباركة اللي في هذه، وأشكر إخواني اللي في موقع الطريق إلى الله جميعا، أشكرهم فعلا، وهو الأصل بالنسبة لنا، وهو كلوء في قلبنا جميعا قبل أي موقع آخر. جزاهم الله خيرا، وتقبل الله منهم منهم صالح أعمال، وزادهم الله من فضله ونفع بهم. وربنا يبارك في إخواتنا أخواتنا الحافظات والمحفظات واللاتي يحفظنا، جزاكم جميعا، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، تقبل الله منهم منكم صالح أعمال، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم.